سيوجد وأخذها في الصدر سيوجد أي لأنه مثلا قد تهيأ لك هذا المكان ولا تهيأ لك إذن قد يكون في عرفة ما في مكان البيع نعم طرف الصباح نعم من هنا أنك تبيع ما لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب ووجد المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي رأسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.